الجمهورية العربية المتحدة من القاهرة تقدم الباب المغلق. الباب المغلق تمثيلية من تأليف محمود صبحي وإخراج محمود يوسف. خليك انت يا بدرية، أنا اللي هرد على التليفون. وماله لما رد أنا يا ست كده؟ ألو. يوه، طب ومالك زعلتي كده ليه؟ انا عاملة على تعبك، بدي اريحك من دوشة التلفون. الو، مين يا فند؟ ايوه ده منزل الدكتور نبيل. ها، ومين حضرتك؟ حاضر، دقيقة واحدة. لا انا مش بدرية. ادخل. ايوه يا كريم. تليفون علشانك. مين؟ ما شفتيش الرسالة اللي كانت هنا يا كريمة؟ ما شفتش جوابات يا شيخة. جوابات ايه؟ بقول الرسالة عن البحث اللي كتبته مبارح وسيبته فوق المكتب هنا. ايه، هو حد طالبني على التليفون؟ ايوه. مين؟ مش عارفة، واحدة ست بتقول اسمها امال. امال؟ ايوه امال، بتقول انها بتشتغل معاك في المطبعة. يا ستي اسمها دار النشر مش المطبعة. قلتلك 100 مرة يا كريمة ان اسمها دار النشر. بس ما قلتليش ان في واحدة ست شريكتك ولا بتشتغل معاك في المطبخ في دار النشر. وايه اهمية دي؟ ماشي غريب خالص، ايه اهميتها؟ مفيش، بس ارجوك يا كريمة، انا قلتلك 100 مرة انك لازم تاخدي المسائل على مستوى تاني، لازم تفكيرك يبقى تفكير راقي مرتفع، فاهمة؟ حاضر يا نبيل. الو، مين؟ أمال؟ أيوة أمال. ها؟ كده؟ لا ما حدش قال لي. مين اللي رد على التليفون قبل كده ساعة ما طلبوني وكنت بره؟ لازم بدري. متأسف يا أمال، نسي يقولوا لي. حاضر. لا أنا حكون في الدار بعد نص ساعة. أيوة، ومعايا البحث طبعا. لا جاهز، مخلصه من امبارح. لا مش هتأخر، مسافة السكة بس. مع السلامة. الله، انت خارج؟ ايوه. انا مش عارف الرسالة دي راحت فين وهترجع امتى. مش عارف. ناولين المفاتيح اللي عندك، لازم حطيتيها في الدرج وقفلتي عليه. يعني هتتأخر ولا راجع بدري؟ بتسألي ليه؟ مش عجيب. مش في الدرج المقفول. وما راح فين البحث؟ بسأل لأنك وعدتني أنك تفسحني توديني السينما الليلة دي. مين أنا؟ أنت نسيت أن النهاردة الاثنين وكل يوم اثنين بتوديني السينما. ده كان من مدة وبطلنا الحكاية دي من زمان. ليه؟ ايه؟ أهو كده؟ كده ليه يا نبيل؟ يا ستي أنا مش فاضي. إن كنت عايزة تروح السينما روحي مع مامتك ولا مع حد من إخواتك. أنا عايزة أروح معاك. أنت جوزي. متأسف. إزاي؟ ده حقي. ومن حقي أنا كمان إني أرفض. ليه؟ أني حقي ده اللي يخليك ترفض تفسح مراتك؟ حقي كراجل له مركز محترم ومهم في المجتمع. أنت أسأتي إلى مركزي عدة مرات يا كريمة. أنا؟ أيوة أنت. كل مرة كنا بنروح فيها السينما سوا كنت تقعدي تسأليني بحس عالي في وسط الناس على اللي بيحصل في الرواية. لأني ما بلحقش أقرأ الترجمة العربي اللي مكتوبة على الفيلم. ليه؟ علشان أصل نظري ضعيف. نظرك ضعيف ولا قرايتك اللي ضعيفة؟ مش ذنبي إني ما تعلمتش. أنت عارف عيلتي لأنك قريب، وعارف إني مش ذنبي. ومش ذنبي أنا كمان أضحك الناس علي. بدرية، يا بدرية. أنت مستعر مني يا نبيل؟ أنا لا ما أقصدش يا كريمة، بس يعني أنت عارفة إني أنت دكتور في الجنايات وانا ما حصلتش الابتدائيه. دكتور في القانون يا كريمه، قلت لك 100 مره اني دكتور في القانون. ايه ده؟ ادخل. بتنده عليا يا سيدي؟ انت نظفت المكتب ده النهارده؟ انا يا سيدي ابدا، ولا حوتنا واحد اوضه المكتب. محدش بينظف المكتب غير ست. في ورق كنت حاطه هنا على المكتب وضاع. ورق؟

وهو كان مش عارف قبل ما يتجوزني اني ما كملتش تعليم علشان قعدت في البيت اربي اخواتي. طبعا كان عارف، نبيل قريبك زي تمام، وكلنا تربينا سوا وعارفين بعض وظروف بعض. بس هو طول عمره كان بعيد، بعيد عننا، حتى واحنا عيال ما كانش يلعب معانا. وطول عمرك بتحبيه؟ وطول عمره ما حبني. مش قادر افهم اتجوزني ليه. قولي يا شوقي اتجوزني ليه؟ طول عمره صاحبة، طول عمركم اصحاب، ارجوك تفهمني اتجوزني ليه. اي انسان يتمنى يتجوزك يا كريمة. انا لولا اني عارفاك كنت قلت انك بتتريق علي. ليه يا كريمة ليه؟ انت ست ممتازة، ست بيت من الدرجة الاولى. ومن حب للنظافة رميت له البحث اللي تعب فيه شهر. كل واحد بيغلط وماله يعني، جرى ايه؟ هو في حد بيلاقي واحدة ست زيك؟ ده انت ست بيت ممتازة، بتحب جوزك مخلصة له وجميلة وغبية وجهلة وغريبة عن قلب جوزي وتفكيره. قول يا شوقي نبيل كان بيحب مين؟ كان بيحب مين قبل ما يتجوز؟ انت بتقولي ايه؟ ما تحاولش تفهمني اني اول ست في حياته، لان لحد دلوقتي وما بقالناش سنة متجوزين ما دخلتش حياته، بيني وبيني باب مقفول، لكن الباب ده قطعا انفتح لحد غير. مين هي يا شوقي؟ ما عرفش يا كريمة، انا شخصيا ما افتكرش انه عارف واحدة ست غيرك ابدا. شوقي ما تحاولش تخبى علي، انا بحس بيك اول ما بتكذب. تحس بيا؟ هي بتقول ايوه. نبيل عمره ما خبى عنك حاجة. مين اللي حبها وليه ما اتجوزهاش؟ ما عرفش يا كريمة، ارجوكي ما تسألنيش حاجة ما عرفهاش. عن إذنك. أنت زعلت مني علشان قلتلك إنك بتكذب عليا؟ لا أبدا يا كريمة، بس أنا مستعجل فعلا. يا أنا فعلا تأخرت على المدرسة. إيه؟ مدرسة إيه؟ ده إحنا بالليل. ما أنا بدرس في مدرسة ليلية، أكل العيش عاوز كده. أهلا شفت تلامذتي، بنات عمرهم 15 سنة وجنبهم ستات فوق 30، عقليات مختلفة تمام وطبقات متفاوتة، ما يجمعهمش غير العلم. سيدة يا كريمة سيدة. ما يجمعهمش غير العلم. العلم فعلا، العلم زي ما بيجمع بيفرق. سعيدة يا نبيل. مين؟ أمل؟ حضوري أزعجك؟ لا أبدا. ليه؟ أنا بلاحظ كده. مش معقول لأننا بنشتغل في مؤسسة واحدة. لكن انت دايما بتتجنبني مطلقا، ولولا البحث اللي حننشره ما كنتش جيت. يا سلام، للدرجة دي تنكر انك من يوم ما رجعت المؤسسة بتتهرب من مقابلتي؟ وححرب ليه؟ ده اللي نفسي اعرفه. ده استنتاج مبني على غير اساس. ولا عشان اتجوزت؟ لا، العلاقة اللي بيني وبينك مجرد علاقة زمالة وعمل. يمكن المدام ما تحبش ان يكون بيننا حتى علاقة الزمالة دي. مراتي ملهاش اي دعوة بتصرفاتي، حتى بعد ما عرفت اننا انا وانت كنا هنتجوز في يوم من الايام. كريمة ما تعرفش اللي كان بيننا. كريمة ده اسمها مش كده؟ اي. لازم هي اللي بترد عليا في التليفون، دايما تقولي انا كريمة. تليفوني؟ انت ما تعرفش اني بطلب مراتك كتير. انتي؟ وأول ما ترد بقى في الاستكة زي العيال الصغيرين. انت يا أمال؟ أيوة أنا يا نبيل، أمال المتعلمة اللي عندها ماجستير. بعترف لك بإني بعمل زي العيال الصغيرين، بطلب نمرتك، ولما مراتك تكلمني بقى في الاستكة. ليه؟ كنت عاوزة أسمع صوتها وأعرف طريقة كلامها. وحتكسبي إيه من كده؟ كسبت كتير، عرفت من طريقة كلامها شخصيتها. إيه؟ التعليم يا نبيل اللي فرقنا خدمني المرة دي. حللت شخصية كريمة. كريمة من كم كلمة سمعتهم في التليفون ست بردون، يعني مش متعلمة، ساذجة، طيبة، مجرد امرأة. وإيه كمان؟ بس الحاجة الوحيدة اللي ما قدرتش أعرفها من تحليل النبرات صوتها شكلها. مراتك حلوة يا نبيل؟ ها؟ رد. انا مش هرد عليك لسبب بسيط انت عارفاه. انك عمرك ما دورت على الجمال مش كده؟ ايوه. واتجوزتها لي. وانت رفضت الجواز مني ليه؟ سبتيني واتخطبت لعزت ليه؟ عشان جمال. مش هي دي الحقيقة؟ ابدا يا نبيل، أنا قطعت علاقتي بيك لنفس السبب اللي خلاك قطعت علاقتك بي، الكبرياء والعلم. حسيت باللي أنت حسيت بيه، أنت بتدور على مجرد عاطفة مطيعة، لكن أنا عقلي أكبر من عاطفتي. ما كانش ممكن أبقى لك مجرد أنسة تسيطر أنت عليها. لسبب بسيط، لأنك أنت كان نفسك تسيطري علي. إطلاقا يا نبيل، أنا ما كنتش عاوزة غير المساواة. احنا ما كناش بنبطل مناقشة، ما كناش بنتكلم عن الحب وعن الجواز والبيت والمستقبل، لا ما كناش بنتكلم على الحاجات دي كلها قد ما كنا بنتكلم عن كلام فاضي، نظريات ملهاش علاقة بواقع حياتنا احنا الاثنين. ما كانش ممكن اقبل كلامك من غير مناقشة او اقناع. ولا هتقبليه دلوقتي ولا اي وقت. شيء عجيب قوي، عقلياتنا متنافرة فيها صراع. لكن قلوبنا يا نبيل كانت طول عمرها قريبة من بعض. وايه الفايدة؟ العقل كان دايما هو المسيطر. حتى يوم ما خدت الماجستير وعملنا لك حفلة كنت بتتخانقي معايا وانا بقولك مبروك، والصور لما خدولنا صور. لسه عندك؟ ايه هي صورتي معاك في الحفلة وصورنا التانية. ما بتردش ليه يا نبيل؟ مش عارف. قطعت الصور طبعا عشان خايف من مراتك. دي كلمة ما صحش تصدر منك. انا متأسفة. يا سلام، دي اول مرة بتعتذري فيها. انا متأسفة على كل كلمة قلتها، الماضي اندفن وراح وما كانش فيه داعي اكلمك عنه، سواء انا اللي كنت غلطانة ولا انت بقيت راجل متجوز وبعدت عن نطاق الماضي اللي كان بيجمعنا. لكن انا لسه نبيل، لسه محبوسة في نطاق الذكريات، لاني ماليش حاضر ولا مستقبل. أمال مفيش حاجة يا نبيل، انا مش ندمانة على فسخ خطوبتي بعزت، انا سعيدة واتمنى لك السعادة. أمال ألو. أيوة مين؟ أيوة أنا نبيل. أهلا يا شوقي، إزيك؟ أنت فين من زمان محدش شافك؟ إيه؟ عجيبة، محدش قال لي إنك كنت عندي في البيت. كريمة لا إطلاقا يا راجل إطلاقا، هتضايق إزاي إنك تقعد تتكلم معاها وإنت زي أخوها بالظبط؟ هي اللي قالت لك اني بحتقرها؟ ايوه، بس المواضيع دي يا شوقي ما يصحش الكلام فيها في التليفون. لا ابدا. حزعل من ايه اذا كنت عارف انك مدفوع بنيه طيبه؟ لا ابدا. قوي، اتفضل، ما عنديش مانع، ولو اني ما احبش الكلام في موضوع كريمه ده. ايوه يا شوقي، دي حياتي وده تفكيري ودي طريقتي، أنا حر فيهم يا أخي. مع السلامة. سيدي كان يا بدرية؟ من بدر جه وسأل عليك. وقلت له إيه؟ إنك خرجتي من المغربية. مش قلت له إني عندي الست محاسن جارتنا اللي ساكنة قصادنا؟ لا ليه؟ قلت له كده مبارح وخفت أقول له النهاردة، بعدين يقول لي هو كل يوم عند الست محاسن. وإنتي مالك ما قلتلوش ليه؟ وانبعتنا ندهل. صحيح. إنتي بتروحي فين يا ستي؟ بدرية يا بدرية. نعم يا سيدي. هي الست ما جاتش؟ وصلت يا سيدي. اتفضلي. ادخلي. الباب مقفول من جوه، مش قادره افهم ليه بيقفل الباب عليه دايما. كنت فين؟ عند جارتنا، عند محاسن. تقدري تقولي لي ايه حكايه شوقي؟ ماله شوقي؟ ايه اللي بيجيبه هنا في غيابك؟ قصدك ايه؟ انت نسيت اننا اولاد خاله؟ لكن القرابه ما تبررش تدخله في شؤوني. قال لك ايه عليا؟ من ناحية ايه؟ من اي ناحية؟ عن الماضي مثلا؟ قالك ايه عن الماضي؟ ما قاليش حاجة، لاني عرفت كل حاجة من نفسي. كل حاجة ايه؟ عن حبك للهانم اللي كنت بتعرفها،

عشان تفوز باحترام حبيبها. يا ترى أمل عملت معك كده؟ أبدا، لسبب بسيط، عمرها ما عرفت الحب الصحيح. كريمة جايحي، انده لها انده لها، وخليك نبيل بحق وحقيق، خليك مجرد نبيل مش دكتور نبيل عن إذنك. كريمة. نبيل. كريمة انت هنا، ايه اللي جابك؟ عرفت ازاي اني جيت؟ ازاي فتحت الباب اللي كان مقفول بيني وبينك؟ وامال المتعلمة اللي عندها الماجستير؟ عمري ما حبيتها لاني كنت جاهل زيها، وارجوك تعلميني. ها؟ انا؟ ايوه انتي، عاوزك تعلميني الحنان والتضحية والتواضع والكفاح والصبر، علشان قبل ما ابقى متعلم لازم اكون انسان. يا حبيبي. استمعتم الى تمثيلية الباب المغلق. لحظة واحدة يا استاذ محمود. افندم، يا ايه، يا كريمة ولا يا سميحة ايوب؟ لا يا كريمة، لان كريمة دلوقتي ما بقتش مستخبية ورا اسماء او ورا ابواب مقفولة. كريمة دي انا، وكل امرأة فتحت الباب المقفول اللي بيوصل للسعادة، وعلشان كده اقترح عليك انك تسمي التمثيلية الباب كان مغلقا. اشترك بالتمثيل حسب سماع الاصوات سميحة ايوب، فوزية ابراهيم، عمر الحريري، كمال ياسين، ليلى فهمي، فتحية طاهر، وسهير عبد الفتاح. ساعد في الإخراج عبد الفتاح سراج. الباب كان مغلقا تمثيلية من تأليف محمود صبحي وإخراج محمود يوسف.